بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. المشهد السادس: مشهد التقصير. وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذله سعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها. وإذا كان قدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتقدير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرقون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك بل بأضعف ذلك. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفق ربه في عبوديته حقا ولا قريبا من حقه، علم تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إذا أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطالب منه عليها ثوابا، وهو لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحقا عليه بحكم كونه عبدا ومملوكا، فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعبده الناس أحمق وأفرط. هذا وليس هو عبده ولا مملوكا على الحقيقة، وهو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه، فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبدا، فإذا أسابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. ومن هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: يفرد للعبد يوم القيامة ثلاث دواوين، ديوان فيه حسناته وديوان فيه سيئاته وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الله تعالى بنعمته: قضي حقك من حسنات عبدي. فيقوم أصغرها فتستنفذ حسناته، ثم تقوم: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمته عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. وهذا ثابت عن أنس، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه. فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفين بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما: أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالمين لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا هو المشهد السادس من المشاهد التي إذا اجتمعت في العبد كانت صلاته قرة عين وراحة نفس، فلا يجد قرة العين في صلاته ولا راحة النفس إلا بشهود هذه المشاهد العظيمة. وهذا المشهد هو مشهد التقصير، أي أنه مهما قدم العبد في الطاعة من إحسان وإجابة واتباع ونصح وجد وبذل، فلينظر إلى نفسه في عبادته نظرة المقصر المفرط، لا نظرة المتمم المكمل. مهما بذل فإنه إن نظر إلى نفسه نظرة المتمم للعبادة المكمل لها أصيب بداء العجب وداء فتاك ومرض عضال وهو مجترف للأعمال. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العلم. بينما إذا نظر الإنسان إلى نفسه في أعماله نظرة التفصيل فزع إلى الاستغفار. وقد شرع لنا في ختم فريضة الصلاة أن نستغفر ثلاث مرات، وهذا متضمن النظر إلى هذه العبادة بالتفصيل، فيستغفر استغفارا يطلب فيه جبر النفس. وكذلك شرع الاستغفار في نهاية الحج، وشرع الاستغفار في ختم المجالس، ونبينا عليه الصلاة والسلام ختم حياته كلها بالاستغفار العامرة بالعبادة والجد والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، ختم حياته كلها بالاستغفار، فقال اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. قال المشهد السادس مشهد التقصير، وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، فهو مقصر، مقصر من جهة الواجب المستحق لله سبحانه وتعالى. قد بينه بقوله وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير. الواجب على العبد تجاه ربه عز وجل فوق هذا العمل الذي يقوم به العبد بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق به عز وجل. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثلا للبيان والتوضيح، قال: وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصر، بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم له، أو يفرغون قلوبهم وجوارحهم له، وتجتمع هذه الصفات لدى العبيد عند ملوكهم وأسيادهم. فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك، بل بأضعاف ذلك. قال: وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوف ربه في عبوديته حقا ولا قريبا من حقه، علم تقصيره. هذا النظر الذي أشار إليه رحمه الله يولد في القلب إدراك التقصير والشعور به. قال: علم تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره ودقيقه، وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا، بحيث يشعر أنه مقصر في العمل، مفرط في الواجب. بعض الناس يقوم بعمل على أضعف ما يقوم، في إخلاصه، في نصحه، في صدقه مع الله إلى غير ذلك، ويطلب على ذلك العمل في الدوس الأعلى، والمقام مقام استغفار من التقصير والتفريط فيما يجب عليه من ذل وخضوع. الصلاة أحيانا تلف ويرمى بها أو ترمى في وجه صاحبها، فالإنسان ينبغي عليه إذا عمل العمل أن ينظر إلى نفسه نظرة المقصر، في العمل. قال: وهو لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية. أب هو أب لله، خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده من العدم ليكون عبدا لله مطيعا لسيده ومولاه. فإن عمل العبد، فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق هذا، وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة. هو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه لله سبحانه. قال: فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. ولهذا الثواب الذي يكون يوم القيامة بدخول الجنة والفوز بنعيمها ليس هذا على وجه المعارضة والمقابلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني مهما بلغ عمله في الكمال والتمام لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله وأكمل الناس عبودية وعملا وذلا لله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال ولا إلا أن يتغمد لله برحمته. لن يدخل أحد من الجنة بعمله. وهذا لا يعارض قول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم، فالباء هنا سببية، أي العمل سبب لدخول الجنة، لكن ليس هذا العمل ليس دخول الجنة بهذا العمل على وجه المعاوضة والمقابلة، لأن لو كانت هناك مقابلة على الأعمال فالنعم التي حظي بها العبد في الدنيا من سمع من بصر من صحة من عافية إلى غير ذلك من النعم ستأتي على عمله، بل قليل منها جدا سيأتي على عمله. قال ومن هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. والباء في قوله بعمله باء المعاوضة لا وليست باء السببية. باء السببية ثابتة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي سبب الأعمال، لكن ليس على وجه المعاوضة أو المقابلة. فإن العمل مهما بلغ إحسانا وإتقانا لا يستحق الجزاء لدخول الجنان على سبيل المعاوضة على ذلك العمل، بل دخول الجنة إنما هو محض من الله سبحانه وتعالى وفضله، وهو الذي من على عبده أولا بالعمل ثم من عليه بثواب العمل. ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال وقال أنس بن مالك رضي الله عنه يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه حسناته وديوان فيه سيئاته وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. ثلاثة دواوين، ديوان للحسنات وديوان للسيئات وديوان للنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد. فيقول الرب تعالى لنعمه خذي حقتي من حسنات عبدك، كل نعمة تأخذ حقها من حسناتها، من الطاعات والعبادات التي قام بها العبد. فيقوم أصغرها، أصغر تلك النعم فيستنفذ حسناته، ثم تقول وعزتك تقسم بعزة الله ما استوفيت حقي بعد. هذه أصغر النعم، تقول ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. قال رحمه الله وهذا ثابت عن أنس، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم بخلاف غيره. الصحابة جمع الله سبحانه وتعالى لهم بين الإحسان والمخافة وكمال العبادة والشفقة، ابن أبي مليكة يقول أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعائشة لما أنزل الله سبحانه وتعالى في براءتها وحي يتلى قالت ولشأني في نفسي أحقى من أن ينزل الله في آيات تتلى. بينما من سواهم لديه أعمال قليلة وطاعات يسيرة جدا وينظر إلى نفسه أنه أحسن الناس، بل بعض الناس يمن على الله بعمله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمن عليهم إسلامك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه، فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما، إن الله لو عذب أهل السماوات وأهل أرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لو عذبهم وعذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم مماليك لهم ومخلوقات لهم، فيكون تصرف في ملكه وكان تصرفه في ملكه. قال ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله، لأن أعمالهم لا تقابل شيئا ولا تستحق شيئا على سبيل المعاوضة من فضل الله سبحانه وتعالى وواسع منه عز وجل. فالمعنى السابق يوضح هذا الحديث. قال رحمه الله فصل: ومن الفوائد الشان أربعة أمور: نية صحيحة وقوة غالبة تقابلهما رغبة ورهبة، فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشان. ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فليتأمل النبي هذه الأربعة خشيا، وليجعلها سيرة وسلوكا، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. والله أعلم، والله المستعان، وعليه الشكران وإليه الرغبة. وهو المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحديدها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمعلم به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الوصية المباركة والنصيحة الثمينة بهذا الفصل، قال: وملاك هذا الشأن أربعة أمور، أي تجمع زبدة ما تقدم وخلاصة ما تقدم يجمعها أمور أربعة إذا اجتمعت للعبد تم أمره بإذن الله عز وجل، وهي نية صحيحة وقوة عالية يقارنهما رغبة ورهبة. عبر عن الأولين رحمه الله في بعض كتبه بقول همة عالية ترفيه، قال وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة، نية صحيحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي الأعمال معتبرة بنيات، فلا بد من صلاح النية ومجاهدة النفس على ذلك أن تكون النية صحيحة بحيث لا يبتغي بالعمل إلا الله ولا يطلب به إلا ثواب الله سبحانه وتعالى ومنه وفضله. وقوة عالية، القوة في القلب تسوق العبد إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى وفعل الصالحات. نية صحيحة وقوة عالية يقارنهما رغبة ورهبة، رغبة في الثواب ورهبة من العقاب، يدعوننا رغبة ورهبة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودين الله سبحانه وتعالى كله قائم على الترغيب والترهيب، والقرآن كله ترغيب وترهيب، وإذا قام الأمران في القلب استقام القلب، الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء، ولا بد من الجمع بينهما، ولا بد من وجودهما في العبد بتوازن، فهما للعبد بمثابة الجناحين للطائر، كما أن الطائر لا يستقيم طيرانه إلا بسلامة جناحيه واتزانهما، فكذلك سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى لا يستقيم إلا بالرجاء والخوف معا، بالرغبة والرهبة معا. فإذا كانت نية العبد صحيحة لا يريد إلا ثواب الله سبحانه وتعالى ولا يبتغي إلا وجهه عز وجل، ولديه قوة عالية في الإقبال على الله، ليس صاحب فتور أو تراخي أو كسل أو تهاون، بل عنده قوة عالية، ثم في الوقت نفسه لديه رغبة ورهبة، رغبة في الثواب ورهبة من العقاب، إذا اجتمعت هذه الأمور استقام العمل واستقامت حياة العبد وسيره إلى الله. قال فهذه أربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من نقص من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه، فهي من نقصان هذه الأربع أو نقصان بعضها. كل نقص يكون في العبد في إيمانه وأعماله وأحواله وأقواله راجع إما لأمر يتعلق بالنية، أو أمر يتعلق بقوة القلب، أو أمر يتعلق بضعف الرجاء أو ضعف الخوف. قال ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربع أو نقصان بعضها، فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه، أي ليبني عليها سيره وسلوكه. وقد أجاد كثيرا وأفاد العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته التي نظمها في السير إلى الله والدار الآخرة، سماها منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. بدأها بقول سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، ثم ذكر صفات هؤلاء الذين هم سائرون إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وعدد في ذلك النظم منازل السائرين، منازل السائرين، وهي ليست كبيرة، تقرب من 20 بيت تقريبا أو تزيد قليلا لا أذكر، لكنه جمع فيها رحمه الله جمعا عجيبا لمنازل السائرين. وعدد من المعاني التي مرت معنا هنا نظمها رحمه الله تعالى في تلك المنظومة، وله عليها رحمه الله شرحا نافعا مفيدا. ولهذا أرشح هذه الرسالة لتقرأ بعد أن يسر الله لكم قراءة هذا المؤلف ابن القيم رحمه الله، أن تشرعوا في قراءة المنظومة، وإن تيسر الحفظ فهذا أكمل وأنفع مع قراءة شرحه رحمه الله تعالى لها وتعليقاته عليها، تعليقات المسددة النافعة. قال: وليجعلك سيره وسلوكه ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. ما الثمرة؟ قال: فما نتج من نتج إلا منها. ما نتج من نتج في صلاح عمله، استقامة حاله، فوزه بالسعادة، إلا منها، أي لزوم هذه الأمور الأربعة: النية الصحيحة وقوة القوة العالية والرغبة والرغبة. هذه الأربعة إذا اجتمعت للعبد نتج بإذن الله سبحانه وتعالى وفاز وسعد في دنياه وأخراه. قال: ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. ولا تخلف أي عن السير ومشاركة السائرين إلى الله سبحانه وتعالى في سيره، لا يتخلف عن هذا الركب المبارك إلا من تخلفه في هذه الأمور الأربعة العظيمة. ثم ختم رسالته بقوله: والله أعلم، والله المستعان، وعليه التكلان، وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها لهذه الأمور علما وعملا. إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي هذا الإمام عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل هذا الذي تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.